أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، حياكم الله أحبتنا الكرام، ونستقبل مع حضراتكم دروس شرح الأربعين النووية. كنا في اللقاء الماضي انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من الحديثين 29 و30، واليوم بإذن الله أيضا نستكمل شرح مجموعة إن شاء الله، نسأل الله أن ييسر ويبارك في الوقت، اللهم آمين. نستكمل مجموعة من الأحاديث، الحديث 31، حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذا الحديث العظيم الذي هو قاعدة في المعاملات بين الناس، وقاعدة في المعاملات بين الإنسان وربه عز وجل. العباس أو أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه هو صحابي من الأنصار، من الخزرج، كان أبوه من الصحابة أيضا، صحابي ابن صحابي، وتوفي أبوه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كان اسمه سهل حزن قبل أن يكون سهل، كان اسمه حزن فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهل، وهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التماس الأسماء الحسنة، التماس الأسماء التي فيها البشرى والتفاؤل. حزن سماه سهل. فجاء رجل أيضا اسمه حزن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: بل أنت سهل. قال: لا أغير اسم سمانيه أبي. فيقول أبناء هذا الرجل: قال: والله لا زالت الحزونة، يعني الصعوبة والشدة فينا إلى اليوم، حتى أحفاده، لأنه رفض هذه المنحة من النبي أن يغير اسمه من حزن إلى سهل. نعم، فهذا كان اسمه حزن وسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهل. ومن لطائف ما ورد عن هذا الصحابي أنه تزوج 15 امرأة، طبعا ما بين الجاهلية وبين الإسلام كان بعضهم يتزوج أكثر من 15 كذا، بس بمجرد أن جاء الإسلام ترك، أمسك 4 وترك الباقي، وهذا واحد منهم. ومن اللطائف أنه حضر وليمة في يوم من الأيام، فحضر في هذه الوليمة 9 من مطلقاته، 9 من اللي كانوا في يوم الأيام من أزواجه. فوقفنا له بالباب، وقفنا له بالباب وقلنا له: كيف أنت يا أبا العباس؟ تصوروا موقف، موقف طريف وموقف نادر لهذا الصحابي، 9 من النساء اللي كانوا في يوم الأيام على ذمته، كيف أنت يا أبا العباس رضي الله عنه؟ قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني. طبعا إذا كان في فائدة من معرفة الرجل، الصحابة لا يخفوه بل يصرح باسمه، ولكن إن لم يكن فائدة يقول: جاء رجل. وأحيانا يخفي الرجل أو الصحابي اسمه من باب الإخلاص، من باب الإخلاص. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله. هذا الإنسان، هذا الصحابي الجليل، يعني حريص على هذا الأمر، حريص أن يكون من أحباب الله سبحانه وتعالى. وما أدراك ما إذا كان الإنسان من أحباب الله؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فكان الصحابة حريصين على هذا أو هذه الصفة. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربني إلى حبك، اللهم أمين. فقال: دلني على العمل إذا عملته أحبني الله، طبعا وبعدها أو أحبني الناس. قدم محبة الله على محبة الناس، هذه حاجة فطرية، لا تقدم محبة الناس على محبة الله والرسول. والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، والناس أجمعين. بحيث إذا تعارضت محبة الله، وإذا تعارضت طاعة الله مع طاعة الناس، سواء كان ولد أو والد أو ناس أو قبيلة أو حزب أو جماعة، إذا تعارضت مع طاعة الله تقدم طاعة الله، واضح؟ طيب، وأحبني الناس، يعني هذا في يستفاد منه، لا بأس بأن يسعى الإنسان لأن يكون محبوبا عند الناس ويكون له أثر طيب عند الناس. وهذا يعني لا حرج فيه ولا بأس، بل هذا مطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فيسعى الإنسان أن يكون صاحب أثر طيب عند الناس. ما هو السبب، ما هو السر في أن يحصل على هذه الصفتين العظيمتين، محبة الله ومحبة الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله. ازهد في الدنيا، تقلل من الدنيا، لا تجعل الدنيا هي يعني مبلغ علمك وأسمى أمانيك. والزهد طبعا من أعمال القلب كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه، من أعمال القلب وليس من أعمال الجوارح، بل مطلوب من الجوارح أن تسعى وتكد وتطلب الرزق، ولكن بشرط ألا تكون الدنيا هي التي تسيطر على نفس الإنسان، تكون الدنيا في يده وليس في قلبه، هذا الزهد. والنبي عليه الصلاة والسلام مر بحالات فقر ومر بحالات غنى، صلى الله عليه وسلم مر بفتنة الفقر ومر بفتنة الغنى. كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار، يأكلون الأسودان التمر والماء. وفي بعض الأيام في غزوة هوازن كان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، نصيب النبي من الغنائم بما يعادل اليوم نصيب النبي فقط، مش النبي له الخمس عليه الصلاة والسلام، له الخمس نصيب، وبعد حسبة أنا عملتها ما بين إبل أغنام ذهب فضة حسبة بأسعار اليوم، نصيب النبي فقط $1,000,000، مليون دولار، هذا الخمس فقط، باقي الأربع الأخماس البقيات يوزعوا على الصحابة في أوجه الخير الأخرى. إيش صار فيها هذه؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخر لأهله قوت سنته، يدخر لبيته قوت سنة كاملة ويصرف الباقي وينفق الباقي في أوجه الخير وفي بيت مال المسلمين وفي مساعدة فقراء المسلمين، وأحيانا لا يبيت في بيته قوت لطعامه، ينفق ولا يعمل. وهذا يعني مر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالزهد من أعمال القلوب وليست من أعمال الجوارح. يعني الزاهد ليس الذي يجلس في المسجد ويقول يا رب ارزقني، أو يقول يتكل يعتمد على الآخرين يقول أنا زاهد، لا، هذا متواكل. الإسلام أمر بالتوكل. والزهد فضيلة عظيمة. قال الحسن: الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن. وقال جندب ابن عبد الله: حب الدنيا رأس كل خطيئة. وقال عمرو بن العاص: ما أبعد هديكم، يقول لمين؟ للناس في عصره، في عصر الصحابة رضي الله عنه، قال: ما أبعد هديكم عن هدي نبيكم، إنه كان أزهد الناس في الدنيا وأنتم أرغب الناس فيها. سبحان الله، هذا الكلام لمين؟ للناس في عهد الصحابة، فما بالك إحنا؟ الله المستعان. قال: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وهذا أيضا يعني رأس الفضيلة كلها، أن يتعفف الإنسان عما في أيدي الناس ولا يسأل الناس شيئا. قال أيوب السختياني: لا ينبل الرجل لا يكون نبيلا حتى يكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عما بدر منهم. لا يكون نبيل إلا أن يستعف عما في أيدي الناس ويتجاوز عما يقع منهم، يحتمل أذاهم. وجاء أعرابي لأهل البصرة، قال: من سيد أهل هذه القرية؟ قالوا: الحسن، يعني الحسن البصري، تمام، سيد التابعين. قال: بما سادهم؟ إيش العمل اللي بيعمله خلاه يسود على الناس كلهم، مع أنه مش صاحب مال ولا صاحب تجارات ولا؟ قال: بما سادهم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. الناس كلها محتاجة لعلمه وتقواه وفتاويه وقضاؤه، كلهم صفين طوابير على أبوابه محتاجين إله، وهو مستغني عن دنياهم، متكفف ومتعفف عما في أيدي الناس. والبيت المعروف والمشهور: لا تسألن من ابن آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وابن آدم حين يسأل يغضب. سبحان الله، الله إذا سئل يرضى عن العبد، وإذا لم يسأل يغضب، وابن آدم إذا سئل يغضب. سبحان الله. اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك، اللهم أمين. يكفي إلى هذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.